بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. إذا الشمس كورت. كافي. وإذا النجوم انكدرت. كافي. وإذا الجبال سيرت. كافي. وإذا العشاء عطلت. كافي. وإذا الوحوش حشرت. كافي. وإذا البحار سجرت. كافي. وإذا النفوس زوجت. كافي. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كافي. وإذا الصحف نشرت. كافي. وإذا السماء كشطت. كافي. وإذا الجحيم سعرت. كافي. وإذا الجحيم سعرت. كافي. وإذا الجنة أزلفت. كافي. علمت نفس ما أحضرت. تام. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. كافي. والليل إذا عسعس. كافي. والصبح إذا تنفس. كافي. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. تام. ولقد رئيه بالأفق المبين. كافي. ولقد رآه بالأفق المبين. كافي. وما هو على الغيب بضنين. كافي. وما هو بقول شيطان رجيم. كافي. فأين تذهبون. تام. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. تام، وقيل كافي. وما تشاءون إلا